على بلاد عمر رضي الله عنهما أن رأى الأنصار يا رسول الله المجد هذا كان بطن له وعاء وثدي له الفقاء وحجري له قواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنفقه وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال الله نفسه فمال إلى أبيه فأخذه أخذه أبو داود بن سعيد وصححه الحاكم وعن براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه الحمد لله لحالتها وقال الخالق بن منزل الأم أخذه بخالد وأخذه رحمه بن خليل علي بن قطار والجارية بن بخالتها فإن الخالق والدة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خليفة بطعام وإن لم يجئت معه فلناوله لقمة أو لقمة خير متفق عليه ولفظ الانتقال وعن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خليفة بطعام فإن لم يجئت معه فلناوله لقمة أو لقمة خير متفق عليه ولفظ الانتقال وعن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت امرأة في فترة من حزنتها حتى ماتت دخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي خلقتها ولا هي تركتها تأكل من فساد الأرض اتفقنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. اما بعد فهي ذات الحضانه وهي تولي تتهم الصغير روحه المجنون والمعتوه تحضنه وان يضمه اليه ويصونه اليه ويلاحظ حاجاته ومصالحه ابن يسوعه وقربه وطاعه الواجبه في جمله وإنما خلاف من فأحق بها وإنما واجبة وحق يطفه نحوه لمن فيقوم بمصالح نفسه وواجب على أمه وأبيه وكراماته أن يسروه وأن يحفظوه وأن يراعوا مصالحه حتى يستقل بنفسه هذا واجب في جلة وأحق الناس بالحضانة وأولاهم بها في جلة ثم أهله وبقية غراباته من التحصيل العافي ذكر مالك رحمه الله هنا ستة أحاديث فيما يتعلق بالحلال. من أول حديث عبد الله بن عمر في قصة المرأة التي قال رسول الله إن لهذا كان مضي له نعام ومضي له شقاء وحزين له حذاء فإن أهداه طلقني ولم يرجعه مني قال لهم فقال عنك أنت أحق به ولم تمشحي. هذا الحديث واضح في أن الأم أولى بقضاء الحضانة فالحضانة حضانة أولى بها الأولى بأن تولى الطفل وتعتنيه به لأنه أشرف الناس عليه الجملة وأرحمه الله وأعلاهم به هذا في الجملة فقد أمر أن قد يقع من الأمهات غير المشرقات لكن في الجملة أن الأم هي أشرف الناس على الولد وأرحمه الله وأعلاهم بمصالحه هذا خير من الله جل وعلا جعله في قلبه وقد ذكرت المبررات التي تجعلها أولى حتى نبقوا له رعاء حملته مدة طويلة وهديه شقاء تسقيه من ثديها وحجري له حذاء مسلم يستقر في حجرها وتعتنيه تحمله تنقله فجلس الطرف حجرها ومن هو أولى به من أبيه الذي يذهب عنه ويتركه ولا يقوم بها من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حق أقرها على ما قالت أنا أنت حق بني ما لا تمشي هل يدل على أن الأمة هنا تقبل بالجملة وأحق به من أبيه لهذه الأسباب التي ذكرت ولغيرها مما هو معلوم من حلها له وشقتها بحمله وولادته وتربيته وغير ذلك ولما هو معلوم من شفقتها عليه وكفر هذه وإحسانها إليه لكن متى تزوجت سقط حقها من ذلك وصار الأب أولى لأنها في الغالب قد تشغل العين الزوج قد فتتعطل بعض المصالح. لكن يأتي بحديث البراء أن الزوج إذا رجل بالطفل ولم يمنع فإن المرأة تكون على حقها سواء كانت أما أو خالة أو غيرهما، فإنه ذكر هذه الخالة غيرها تقيس عليها. فذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الآية أن الحديث حجة على أن المرأة من زوجته لا حق في الحضانة إلى رجل زوج ولم يكن هناك مانع في جهة أخرى. فذكر العلماء ابن القيم وغيره أن هذا كله وعى فيه نصحة الطفل تزوجها حق به أو كونه يغير، هذا في جملة إذا كانت الحالة مستقيمة وليس هناك ما يمنع. أما إذا كان هناك مانع من تقع في يد الأم أو الخالة أو التحريم يكون الأم تضر بكفرها أو فسقها كلها تربيه على الشر أو تهمله أو كل الأب لا يصلح بفسقه وفساده وتنظر الطفل أو غير هذا من الأسباب التي تقتضي المصلحة ألا يكون في يد الأم أو الأب أو الخالة أو العم أو نحو ذلك، فلا بد من مراعاة مصلحة الطفل وأنه يقر في يد من لا يكون ولا يصلحه ولا يرى حقه. فإذا تقارب في ذلك هناك الميت الغابة فإذا الأم أحق ثم بعدها الأب ثم على التفصيل للجذاب فلا لك الله فقه في هذا الباب. وهو الحال في هذا تشبه الميراث تشبه الميراث، من كان حقا بالميراث كان أولى بالطفل بجملة مع مراعاة مصلحته، قد يكون البعيد أولى من القريب إذا كان القريب لا يصلح لهذا الحوار. ولكن في جملة رجع النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم أحق ما لم تزوجته إذا تزوجته أبو أحق به ما لم يسقط حقه ويرغب يقائل مع أمه. ودل الحديث الثاني على الرواية على التحريم، وأن الولد إذا كان يعقل ويفهم أن الشرع فأكثر كان قد تقدمها عليه فقال لي أبي عمر بن سارة يخرج ويمشي وينفع وهم يصلي فأكثر فإنه يخير إذا كان صالحا لي في النهاية، فإن اختار أمه وأخذ أهلته وإن اختار أباه أخذ إذا كان صالحا. أما إذا كان الأم لا تصلح فلا حاجة لخلاف، أو كان الأب لا يصلح فلا حاجة لخلاف، لأن المقصود مراعاة مصلحة الطفل. ذكر الحديث الثاني حديث رافع بن سنان في إسلام أبيه بعد إسلام أمه، هذا ظاهره أنه غيره أيضا، ولكن أهل هذا الحديث جماعة من أهل العلم قالوا أنه لا يصلح الاحتجاج أن يضعف إسناده، بل أن الأم كافرة والطفل لا يقر بنت كافرة ولا بنت كافر، فالمسلم منهما أولى، لأن الكافر لا ولاية له على المؤمن، الله سبحانه وتعالى بعضهم أولى وبعض، فلا ولاية الكافر على مسلم، فلا بد من تنظر إلى مسلمين أو كافرين إذا تحاكم إليهم. فعلى هذا من الكافرة لا حق لها ضعف الحديث، ولما عرف من كون المسلم ليس من الكافر عليه ولاية. والحديث الرابع حديث البراء في قصة ابنة حمزة أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه مكة أنا وأراد القناة تبعته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحملها فاطمة أن تأخذها فاطمة، تبعته كان في عهد وعهد فأمر بأخذها عليه الصلاة والسلام، فنزع فيها جعفر بن أبي طالب أخو علي وزيد بن حارثة وعلي رضي الله عنه، فظل بها صلى الله عليه وسلم بخالتها وهي تحت جعفر، قال فهذه منزلة الأم، قال لعلي أنت مني وأنا منك، قال جعفر أشبه تخلقي وخلقي، فقال له زيد أنت أخو الله ومولانا، فأرغاهم كلمات طيبة بأسلوب الحسن وحفظ بها بخالتها لأن جعفر قد رضي بهذا وزوجها وقاله بها، فقال خالد منزلة الأم، فدل ذلك على أن الخالة لا حضانة ولا حق. العبارة هي لا يكون هناك من أقرب منها كأم وجدة، الأم والجدة أقرب من الخالة، لكن عند وجود الأم عند فقد الأم ومن يحول مقامها، وعند فقد الأب أن الأب مقدر على الخالة ما تقدم الحي الأول. ويخلو منها لك ما تقدم أن المزوجة لها حق لأهل الزوج وكانت أهلا لذلك ولا بناس عامله أولى منها، مما يتأيد هذا أيضا ما تقدم من مراعاة مصلحة الطفل، إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي أن يدفع إلى مزوجة قد رضيت ورضي زوجها فذلك أولى من غيرها. لمصلحته. وغالب هذه المسائل تتعلق بالاصول والقواعد وعلى الضباط عند النزاع يرجع بالقواعد والاصول وانواع ما يتعلق بمصلحه الطفل وما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه ولا يراعي قصه قرابه اذا اختل في هذا الامر. فالمهم في هذا المقام هو مراعاه مصلحته ورعايه حقه سواء كان الذي يحضره اقرب او ابعد. الحديث الرابع والخامس حديث ابي هريره في خادم ما يتعلق بباب العظامه لان الخادم يتولى له المحبوب السيد ونحوه وهو تحت يده يتصرف فاشبه الطفل واشبه المليون والمحبوب فله الحق بان يراعى. يا ايها الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادم بطعامه فان لم يسمع فله نقطه او نقطتين. هذا فيه مراعاه نفس الخادم الذي يتولى الطعام فلهذه الله بالاخر فانه قد تولى حره وعلاجه ولم يحره ودخانه فان لم يجلس معه فان له نقطه او نقطتين. هذا اذا كان الطعام يختلف. اما اذا كان طعام السيد والمحبوب هو طعام الخادم ما نفرد في واحد فليس من حاله الا هذا الشيء. وانما قال النبي هذا اذا كان السيد ينتاج بشيء ويتصل بشيء وقد عالجه الخادم فقد تكون نفسه معلقه به فينبغي ان يوقع منه شيء فرعا للنفس وردعا للتشوف الذي قد يتعلق بنفسه. ثم الافضل ان يكون طعامهما واحدا هذا هو الافضل كما في حديث ابي ذر انه امره ان يطعمهما يطعم او يلبسهما يلبس هذا هو الافضل والاكمل. ولكن لا يجب ان هذا في هذا فان يجمع فيهما نقطه ونقطتين هذا يدل على ان يجب ان يتساويا. وهذا ليس عليه هذا يتقدم لمن يطعمه طعامه وجسمته ولا يكلم عن انما يطيق هل يدل على له طعامه المعتاد جسمته المعروفه هذا واجب ويشتري بامثاله ويطعم بامثاله ولا يجب له فلا يجب ان يكون سيده مثله في كل شيء قد يتخذ سيده بشيء. لكن هناك كمال ومن تمام المروءه ومن تمام كمال الاخلاق ان يكون الحال واحدا ان يطعمه من طعامه واشتراه من شرابه ويبشره من لباسه هذا من باب التواضع وكمال المروءه ومن كمال الاحسان من الحل بورق كما تقدم. الحديث السادس حديث ابن عمر بن هره قال دهت النار بهره قال دهت النار بهره قال دهت النار بهره الله حبستها له اطعمتها سقطت به حبستها ولا ساكت تاكل فساش الارض. هذا يدل على تحريم حبس الحيوان وظلمه ولو كان غير ماكول كالبره والكلب والحمار واما يطعمه واما يطلقه أما يحبسه ولا يطعمه ولا يسقطه على ظلم لا يجوز. فلهذا دخلت في المراه النار في هره وهره معلوم انها حيوان حقيق ومع ذلك دخلت في النار لأنه الظلم والتعدي. فاذا كانت هره تدخل فيها النار من ظلمتها وحبستها بغير حق فكيف بظلم ما هو فوقها كالابل والفقر والغنم. فهذا ظلم بني ادم المعصومين والتعدي عليهم وحبسهم بغير حق يكون اسمه اصفر واعرق واخطر. وهذا تنبيه على ما رافق ذلك حبس بني ادم المعصومين وايذائهم والتعدي عليهم فوق هذا باضعاف مضاعفه. فلذلك المؤمن ان يحذر الظلم كله لا مع الحيوان ولا مع بني ادم وان يتحرى الحق والعداله والانصاف في كل شيء. الله المستعان. كل الحيوانات كل ما يقتل قتل سببا الرسول يقتل لكن لا يعذبه تقتل قتل لقتلت بحث ما قتله. نعم كيف مثل ما ربنا لما كان حيوان في البيوت قد يغلفه الرب اتباعه وقد يتولى الانسان تربيته فاشبه ما يتولى من الاطفال والمعاكير والمجانين. فالحيوان حيوانات في البيوت تولى الله تربيتها من ذره والطيور والغباء والارانب وغيرها هذه تشبه الاطفال من الطفل ضعيف العقل وهذا التفرد وهذه كذلك بهيمه لعل من هذه الحيل. نعم نعم نعم هي مشاحه نعم اذا حضرت ترى ما يحتاج شيء من هذا عندها مشاحه. نعم تتصرف الأقرب يعني تنازل للأبعاد. نعم نعم. الله يسلم بك في مورد خفيف. لا هو فإلا أن الأم ذكروا سبع يعني سبع جملة ثم لن يعرفها القرآن غالبا والثاني في محله هو أنه سهل سبع أين ذات الأقل وقال ليس عنده كمال التصرف يعني ما عنده يعني قوة في التصرفات والاختيار. نعم. ما تكون منزلة الأم في الميراث؟ لا ما لها ما تعرف منزلة الأم في الجهاد في البر والصلاة أحيانا عشان المثال هكذا من ذوي الأرحام كل عند فقد أصحاب الفروض أصحاب التعصيب على قول بعضها لا ينفرد على قول بعضها من فقد الفروض الأصل كذا تبقي ذوي الأرحام. نعم. لكن إذا تزوجت المرأة بعد الزواج بعد اليوم تم التابعة لا تتحقق فيه يعني؟ نعم. ولا قبل الحاجة. الزواج سقط. ولا قبل الحاجة. نعم. أما بعد السابعة؟ نعم. ولا يزال من قبل الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من هذا محل اجتهاد. محل اجتهاد إلا دليل عليه. نعم. وفي عند أمها إذا كان أم جيدة أو لا يجب إذا قالها عند الضرة عند الذبية قد تؤذيها شيء أو لا إذا عند أمها أو لا إلا إذا كانت أمها لا تصلح. نعم. وهذا جاء من العلم أنها تكون عند أمها حتى تزوج على بعضها حتى تزوج أو تزوج فلا أرضح وأظهر لأنها أولى تخيط للذكر كما الحديث. وأما البنت ضعيفة وأمها أطف بها وأرحم بها وأعنى بمصالحها إلا إذا كان هناك شيء فرد عن الآدم فساد عقلها أو فساد دينها. نعم. إذا كانت أمها أولى إذا كانت أهلا لذلك لكن وضع البيت المال إذا كانت في حاجة فإن لكم جئت الله فأنا أبقى عندها الله عن الجنة الأمرية. نعم. سمع ما رأيك حتى الآن لكن يفرع سماع المسجد لكن ما في يصل لذلك أنا أبقى. نعم. على هذه النبي رحمه الله تعالى هذه الجناية عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كل ذنب الذي يكتب أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإذن الله من خير الجامع والنفس النفس الثالث الدين المخالف للجماعة اتفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث صفات يعني مسلم فيقتل ورجل يقتل مسلم متعمدا فيقتل ورجل يقتل من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او يسلى من الارض رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقرا بين الناس يوم القيامه في الاجتماع متفق عليه. وعن ثمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن بيع عبده بدعناه رواه احمد والاربعه وحسن الترمذي. ومن روايه الحسن البصري البصري عن ثمره وقد اختلف في سماعه منه وفي روايه لابي داود والنسائي بزياده ومن قطع عبده قتلناه وصحح الحاكم هذه الزياده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقال الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن داود والبزاري قال الله تعالى وهي العدوان على الغير قد يكون عمدا قد يكون خطا واحكامها متنوعه كتنوع الى فيها وبكمال الشريعة أن الله سبحانه وتعالى شرع فيها ما يرجع عن العدوان ويكف الناس عن ظلم بعضهم بعض فلا صلاح للناس إلا براجع يرجع بعضهم عن بعض كما قال الله ولولا دعوة الله الناس بعضهم لفسد الأرض فقد يدفعوا الشر بالظالم بحق من ظالم منه قد يدفع الشر بالكافر بكافر آخر قد يدفع بالمسلم عن المسلم وبالمسلم عن الكافر إلى غير ذلك والله جعل فيما شرع الحدود والتعزيرات والعقوبات دفاعا للناس وكفاية لهم وعصبة وحفظا حتى يعيشوا في الأرض آمنين حتى يطمئنوا ولهذا لا يوجد في الدنيا آمن من حكم شريعة الله واستقام على أمر الله فشريعة الله وسيلة عظيمة كاملة لأمن العباد في الدنيا وفي الآخرة يستقام عليها وإذا أخلوا بها أن يحكموا شرع الله أكل بعضهم بعضها وتعدى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا فعلى حسب قوة الرابع في أي دولة وفي أي مكان يقوى الأمن على حسب ضعف الرابع يضعف الأمن حديث الأول حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يحوز المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن لا تولى بها إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للزينة والجماعة رجله جر وين الرأس وهي في وجهان إلى آخره رجله النص على قاعدة تعرض في إضمار الحال كأعني عن سن الزاني إلى آخره المقصود أن هذه الثلاث هي التي تحل دمع الثيب من يتزوج ووطئ مرأة صار ثيبا وجه الزواج شرعيا صحيحا ووطئ هذا يقال ثيب فإذا جمع الرجل ولا مات معناه ولا طلقها ولا ماتت عنه ماذا قد تزوج به مع المسلمين بل نبغى في الناس من قال انه لا يكون ثيبا اذا كان معه زوجه هذا من الاقوال الفاسده الباطله التي لا اساس لها في الشرع ولا عند العلماء الثيب هو الذي قد تزوج ووطئ ولا مات زوجته ولو طلقها وكذلك وجب إقامة الحد عليه لا رفع على السلطان وذلك بالرجل حتى يموت والنفس بالنفس هذا القصاص إذا تعدى على غيره من المكافئين فقتله فعليه القصاص كما قال عز وجل ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم العزيز أن النفس بالنفس وبهذا يردع الناس عن ظلم بعضهم بعضا بقتل لعلم أنه يقتل لم يقتل والثالثة مفارق تارك للدين مفارق للجماعة وليأتي بناقض لمواقف الإسلام ثم يتأتي مفارق للجماعة لأن الجماعة هم أهل الإيمان هم أهل الإسلام ولكن بناقض فقد فارقهم حكما وإن كان بينهم وإن كان موجودا بينهم فقد فارقهم في الحكم والغالب أنه لا يكون بينهم يهرب منهم لكن لو وجد بينهم وتساهلوا فهو في الحقيقة مفارق للجماعة تابع جانب الناقض كسب الدين وكشرك بالله عز وجل بانواع الشرك اكبر وكالتلطف لدين الله او لرسول الله او لكتاب الله او لما شرعه الله وكالاستهزاء بالدين او بالرسول او بكل ما شرعه الله وكجحد بعض ما اوجب الله كجحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب الصيام او جحد وجوب الحج مع الاستطاعه او احلال ما حرمه الله انه معلوم من الزنا الضروره كالسهل للزنا او الخمر او السرقه أو القذف جهات الزور أو ما أشبه ذلك ما هم علمنا الدين بالضرورة هذه كلها أنواع فجمع بعض أهل العلم في ذلك أو بعض أهلنا كالهيكة للزواج في كتاب الإعلام بقواطع الإسلام وقد ذكر أهل العلم بابا مستقلا في هذه المسألة فقالوا باب حكم المرتد كتب الأحكام ثم ذكروا أنواع جدة والأشياء التي يرتد بها الإنسان وهو باب عظيم يجير بطالب العلم أن يعتني به كثيرا وأن يطالعه كثيرا لأن يقع في شيء من ذلك ولا يشعر وأن يعرف حكم ذلك إذا وقع من غيره وهو باب عظيم وكان الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد رحمة الله عليه كان يحث من يكاتبهم ويبحث معهم على مراجعة هذا الباب، ويقول إنما هلك كثير من الناس وجهلوا أحكام الردة لأسباب إعراضهم هذا الباب واشتغالهم بهذا في الأخرى، فنجده طاغيا ومفتيا مشغولا بالإجارة، مشغولا بالأوقاف، مشغولا بالبيع، جاهلا بأحكام الردة، فلهذا وقع الشر بينهم وانتشر الشر بينهم ولم يمكنوا اشتغالهم عنه وعدم إفلاقهم إلى هذا الباب. وهذا في الواقع تجد في جميع البلدان من ينسب الى العلم زياده في العلم، ومع ذلك فهو لا يعرف حقيقه التوحيد ولا حقيقه الشرك، لانه اعرض عن هذا الامر ولم يتفقه فيه ولم يعتني به ولم يراجع شبه العلم في ذلك. فتجده مع دعاه غير الله ومع العاكف على القبور ومع من ينظر لغير الله ويطلب من غير الله ويظن ان هذا ليس بشيء وليس بشيء ولا حول ولا قوه الا بالله. المقصود ان هذه النواقض الثلاث امرها عظيم وخطرها كثير، فيجب الحذر منها، هذه الاشياء التي تبيح الدم، هذه الثلاث تبيح الدم، لكن بعضها ناقض وبعضها غير ناقض، النفس بالنفس والطيب، هذا هاتان معصيتان في الزنا والقصاص والعدوان على النفس، هذا هاتان معصيتان وكبيرتان، ولا تكون ردة إلا يستحل لهما ولا يمل من فعلهما. وأما كاشف إسقاط الدين فهذا يكون بنواقض المعروف، نواقض الإنسان المعروف، وهذا أصل الأصل في عصبة الدم، الأصل في المسلم المعصوم فلا يراق دمه إلا بهذه الثلاث، ويدخل في الثالثة جميع نواقض الإسلام، الثالثة جميع نواقض الإسلام، فإنها كلها داخلة في تارك الدين والمجدون، هذا ترك الصلاة لذلك يقتل بالشتاء في الإنسان، وإلا قتل كافر على الصحيح من أقوال العلماء، لأن تركها ناقض. قال جمع من أهل العلم رجال الجمهور ليس بناقض ولكنه يبيح تلك الدنس، يقتل بذلك إذا لم يكن، لقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة سبيلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن قتل المصلين، وقوله بقتله فقال جمهور أهل العلم يقتل، وإنما اختلفوا هل يقتل حدا أو كفرا على قولهم بشرين، أصحهما أن يقتل كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينه الصلاة من تركها كفر، وهذا الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه، وهكذا قول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرج مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه. وما سوغ قتل ألحق بهذه الأشياء، ما سوغ قتل فإن كان ردة ألحق بالتارك دينه، وما ليس بناقض فهو مسبب رابع، المسبب الرابع جاءت به الشريعة، لكن الأصل أن المسوغات هذه الثلاث، أما ثبت نقضه فما ثبت أنه يحيد بحل الدم صار ناقضا رابعا إلا ليس في واحد من هذه الثلاث. والحديث الثاني حديث عائشة مثل حديث ابن مسعود، ولكن فيه ذكر تارك الدين، وأن تارك الدين قد يكون محاربا وقد يكون غير محارب، فإن حارب الله ورسوله قتل أو قطعت يده ورجله من خلاف أو لك الأمر على حسب ما يراه ولي الأمر من مصلحة المسلمين، وإن لم يحارب قتل فقط، فإن ثبت عن الإسلام فكان فيتاب وإلى قتل، فإن ثبت عن الإسلام وحارب جمع أمرين، جمع حد الحرابة وحد النقد، وقد يكون المحارب وليس بكافر، المسلم الذي يحارب يقع السبيل ولا لم يرتد عن دينه ولم يكفر، ولكن حمله الطمع وحب المال على ان قطع السبيل واخذ اموال الناس، فهذا ايضا حكم حكم محارب من جهته، ان ولي الامر خير بين قتله وبين صلبه وبين قطع يده وبين خلافه وبين وكله من الارض على حسب ما يراه مصلحه المسلمين، وقوله جل وعلا انما جزاء المحاربين الله ورسوله ويسعون المساجد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم واجنسا او يخرجوا من الارض من هذه الخصيصه في الدنيا ولهم تعالى من عظيم صلى الله عليه وسلم. الثاني حديث ابن مسعود ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقرا بين الناس يقرا في البناء او الشيخان وخالد في الصحيحين، هذا يدل على عظم هذه البناء وان خطرها عظيم، ولهذا بدا بها يوم القيامه بين الناس، وما يقرا بينهم فيما بينهم بين زيد وعمر في البناء، ما كان بينهم من حقوق اولها البناء يقرا بها لعظم خطرها ولسانها اعظم جريمه على الانسان، اعظم جريمه فيها قروحه، لهذا فوق ضربه وفوق ماله، فلهذا يقرا بينهم قبل كل شيء في الدماء، أما ما يتعلق بنفسهم ومعاصيهم فهو يمضى فيه من عمل الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. أول ما حسن عبد من عمل الصلاة في نفسه ما يتعلق بنفسه أول شيء حسب عنه الصلاة هل أداها حقا وحافظ عليها وهل كفى أمر الله فيها أم ضيعها ولم يؤديها. وهذا رجع بين النصين فما بينه وبين الناس يبدأ بالدماء وفيما يعتل ويتعلق بنفسه خاصته يبدأ بالصلاة. الحديث الرابع حديث سمرة من جندل من النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه من جدع عبده جدعناه ومن فصى عبده فصيناه. اختلف العلماء في هذا الحديث وسبب اختلافهم اختلافهم في الحسن في سماع الحسن عن سمرة. ومن قال انه سمع من صح هذا الحديث قال انه دليل على قصاص وقصاص من فرض العدل إذا قصة من السيد وهو سيده ومالكه من باب أولى غيره يكون قوله جل وعلا والفر بالفر لا مفهوم. ومن قال إن حسن لم يسمع من سمرة قال حديث ضعيف فلا يحتج به والقرآن دل على أن لا يقتل الفر بالعبد ولكن يؤدب ويرى مقيمة. وهذا هو الصواب لأهل الجمهور إذا قتل عبدا يستحق التعذيب إذا كان عمدا وعليه قيمته بالغة ما بلغ لأنه ينزع عن درجة الحر بسبب انه يباع ويشترى نزل عن درجة الحر. وهذا هو الصواب وهو معتمد ان الحر لا يقتل بالعبد السيد لا يقتل بالعبد والحديث هذا ضعيف. والصواب ان حزنه فعلا يقول الله الا حديث عقيق. هنا قال جعلني علما رضي الله عليه ثم الاحتياج فيها تدعو بها كثير مما يدل على إنه لا يقعد به ثلاثة رجال الله الخلف حيث لها هو الأخوان عند الشيخين لأنه يتكلم قال من قتل من قتل ويوسف قام على الحد يوم القيامة إذا كان حد قتل لا يقام عليه فهو أسهل من القتل أو أسهل من الجزاء إلا بأولى أن لا يقام عليه إنصاف وقطع. وحديث الجواد حديث صحيح رواه الشيخان ويقام يقام عليه يوم القيامة دليل على أنه ينتقم يوم القيامة لعبده إذا تعدى عليه وأما أنه يقاتل به فلا. ولكن هذا لا يمنع منه ولي الأمر يؤدبه تعديه على العبد وينتصف للعبد بما يرجع الإفساد عن التعدي عليها شيء آخر هذا ما بالتعذيرات. ولكن المقصود هنا أنه لا يقتل به ولا يقتص منه له ولكن يستحق التعذيب يتعمد ذلك لأنه معصية والمعاصي لها التعذيب. حديث ضعف حديث ثمرة شواهد تدل على ضعف كما تقدم. الحديث الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقاتل والد ولد. هذا الحديث رواه جماعه عن عمر وهو من طريق عبد الله بن عمر عن عمر من طريق فراقه بن مالك بن عن عمر ومن طريق مجاهد عن عمر وجاء أيضا له شاهد حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه النبي قال لا يقاتل والد الولد وله شواهد أخرى فيها أنه لا يقاتل والد الولد. قالوا والحكمة بذلك والله أعلم أن الوالد هو سبب وجوده الله جل وعلا جعله سبب وجوده فلا يكون سببا لإعدامه. والإعراض حق الوالد كبر شأن حق الوالد فلم يقد به غشمة الذكر والأنثى من الأب والأم والجد والجدة كلهم والد. فقاله الله رحمه الله في المسند بإسناد جيد عن مجاهد عن عمر وهذا في انقطاع جيد لولا الانقطاع أن عم مجاهد ليس عن عمر. ورواه الترمذي وجماعة من طريق كل كان به عن جده ورواه أحمد من طريق عمرو من طريق ابن أبي الله يعني قال حدثنا عمرو بن سعيد وهذا يشهد الرواية المجاهد رواه في من طريقين من طريق مسلم الصباح عن عمرو من طريق الحجاج بن عطاء عن عمرو وكلاهما مثلنا ضعيف عند كذلك في الأخطاء. ورواه في من ماجه عن عباس من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكن بدء هذه الطرق يشد بعضها بعضا وتشهد له الصحة ولهذا قال في من مطيع. ولكن ابن داود والبيهقي وجماعة نظروا إلى تعدد الطرق وكفى بها أن بعضها لا بأس به من حيث الجملة، قالوا إنه جيد أنه صحيح من هذه الحيثية، ومن باب الحسن لغيره على أقل تقدير، ومن باب الحسن لغيره وحجة. قال ابن تيمية رحمه الله لما ساق وذكر اضطرابة قال والعمل عليه عند أهل العلم، ذكر العمل عليه عند أهل العلم ولم يحصل خلاف في ذلك، إنه غير هذا يكفر الولد لهذه الحديث وللمعنى. الله سبحانه وتعالى أعلم. سيد إذا رأى السيد إذا رأى قطع إذا حصله غير الشيء ما يوافق فيه، لا يؤدب إذا كان عنده ما يوافق فيه، لا إن الله رأى من قطعته له من غير شيء. كل كلام هو اسم موالد، لكن لك آبائي إن أباكم كان رامية بني آدم، وأنا إسماعيل إن أباكم كان رامية بني آدم، فجد وأظن لهذا صحيح قال العلماء أنه يحسب الإخوة هذا. لا يقاتل نعم. والأم نعم. لا لا ما عفوا إذا لم يكفروا من ناقض آخر حملهم المال وليسوا به مشركين ولا تارك للصلوات، انما حمل الحب المال يكون معه قصاد. لا اعلم الله اعلم، لان ما اعلم نصف الايه او لم تحفظ دعاءك عن نصف القران واضح. نعم مجرد العقل الى نفسه لا حديث من قتل عبده قتلناه، ما من قتل عبده قتلناه، هذا ضعيف لا شك، لأن رواية الحسن عن ثمرة ورواية أخرى لا بأس كلها ضعيف، والحافظ لا يعترف بصحيح في أشياء كثيرة. نعم مخصوص هذا في أهل الكتاب أنزله الله من شرع لنا هو عام مخصوص بقولها الحر بالحر. نعم آية البقرة تخصص آية ما يعرف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لأنه صرح بذلك لا سمعت من سمعه صرح بهذا في الوقت البخاري. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي حذيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي هذه القرآن؟ قال والذي خلق الحبة وضرع النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الخفيفة. قال لا والذي خلق الحبة وضرع النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة وما في هذه الصحيفة. قال العقل وفتاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي. وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويرجع بذمتهم في ذمتهم أبناءهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا دعاة في عهده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد بين الحجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان أسألته يهوديا فأومأت برأسها فأكل اليهودي فأخر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه بين الحجرين متفق عليه ولتقوله مسلم. وعن إبرارة بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس الفقراء قطع أذن غلام لأناس الأغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عبد بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفيدني قال حتى تطرح. ثم جاء إليه فقال أفيدني فأفاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرفت عريف كسر لا فعل عيوب كلها بكشف فعل عيوب الألوان والكسرون. فقال يا رسول الله علمت فقال قد نهيتك فأعطيتني فأبعدك الله وبطل عرضك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرحه حتى يبرأ الله منه، رواه احمد والدارقطني وهو عند الاحسان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قتلت امراتان من حذيف فغضت احداهما بلقاب الحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبيع جميعها هو عاقل او ولدا، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن بعده. فقال حمر بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل؟ فكيف ذلك يقل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الفرقان من اجل الفزع الى الفزع. متفق عليه. واخرجه ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر سال من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجليل، فقال حمر بن النابغة، فقال فقام حمر بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فطلبت احداهما الاخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. وعن انس رضي الله عنه ان الربيع بنت النضر عمته كثرت ثنيه جاريه فطلبوا اليها العفو فابوا، فعرضوا الارض فابوا، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوا الى القصاص، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال انس بن النضر: يا رسول الله، هل تكفر ثنيه الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكفر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا انس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر. متفق عليه اللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث السته كلها ظاهر تعلقها بالجنايات، وتقدم ان الجنايات فيها العند والخطا. الحديث الاول حديث ابي جحيفه ووهب بن عبد الله السوائي عن الصحابه المشهورين، وهو من اتباع علي وعلى فرقته رضي الله عن الجميع. فيه ان علي سئل: هل عندك شيء من وحي القران؟ فقال: ولو ذاق الحبه فبراء النسمه، يقول: ما عندنا شيء في القران. وهذا والله اعلم عندما تكلم في الشيعة الكوفة أن أهل ذلك يحسوا بأشياء أن عندهم شيء من الوحي غير ما أعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الستة كلها ظاهر تعلقها بالجنايات، وتقدم أن الجنايات فيها العند والخطأ. الحديث الأول حديث ابي جحيفه ووهب بن عبد الله السوائي عن الصحابه المشهورين، وهو من اتباع علي وعلى فرقته رضي الله عن الجميع. فيه ان علي سئل: هل عندكم شيء من وحي القران؟ فقال: ولو ذاق الحبه وبراء النسمه، ما عندنا شيء في القرآن. وهذا والله أعلم عندما تكلم في الشيعة الكوفة أن أهل ذلك يحسوا بأشياء وأن عندهم شيء من الوحي غير ما عند الناس. كان داء الشيعة قديما من حين انتقل علي إلى الكوفة وطاعة الفكرة في وقت عثمان، صار لهم نشاط وكلام حتى آل بهم الأمر إلى أن غلوا في علي رضي الله عنه رضي الله عنه، واعتقدوا فيه الألوهية حتى غضب رضي الله عنه وحرق من أنكله منهم بالنار غضبا لله عز وجل وانتقاما منهم وردعا لغيرهم من هذا البلاء العظيم الشرك الوخيم. وقفوا بقيتهم بقايا إلى اليوم، قضى الله دابرهم وكان شرهم. فأراد السائل أن يبين أن هذا الشيء الذي تدعمه الشيعة شيء لا أصل ولا أساس له، ولهذا أجابه علي رضي الله عنه لهذا الجواب. والنسبة في الفتح الروح، والحبة معروفة تعرض فيها خلق الأسباب وراج حبة حنطة وراء في الدواء مكتوبة لله جل وعلا، هو الحكيم العليم وهو القادر على كل شيء، هو اللي فاق الحبة وراء النسمة بتأكيد المقام القسم، يعني الله الذي لا إله إلا هو الذي له قدرة وله تصرف لعباده، خلق الأرواح وخلق غيرها سبحانه وتعالى، أن هذا الشيء لا أصل له ولا صحة له، لم يخصنا بشيء. إذا أخذوا أهل البيت ما خصوا بشيء من الناس من في الأحكام الشرعية أو الوحي إلا ما ثبت بحق بني هاشم من جهة الصدقة كما هو معروف. المقصود أنه ما خصوا بشيء من الوحي، إلا وحي الناس أو شرع له شرع الناس، بل هذا من فيه الرافضة وأشباهها. ولهذا قال رضي الله عنه إلا فهم، يعني ما عندنا شيء إلا فهم بدلا من شيء بدل، يعني أنه فهم غير موجه إلا فهم يقيه الله من جاء في القرآن، لأن أشد فلا يكون في القرآن السنة كذلك. فقد يفهم العالم من الآية حكمين أو ثلاثة، ويفهم الآخر أربعة أحكام وخمسة وأكثر، وأكثر من الحديث، فالفهم يتفاوت حسب ما يعطي الله العباد من النور والبصيرة وما عندهم من العلم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما في هذه الصحيفة وما جاء في الأحاديث التي رواها علي رضي الله عنه، المقصود ما عندهم شيء إلا ما فهمه من وفقه الله بالقرآن أو فهمه أو حفظه من السنة التي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فالناس تساوتوا بهذا على حسب الفهم وعلى حسب حفظهم السنة، هذا يحفظ مئة حديث وهذا يحفظ مئة حديث وهذا يحفظ ألف حديث وهذا يحفظ ألف حديث، وهكذا على حسب ما يعطيهم الله من فهم وحفظ. فقلت لما فهم الصحيح قال العقل، وفكاك الأسين فكاك بالفاء بكسر الله وثقة فكاك وفي فكاك وأن لا يرثى رسلهم بكاك، كان هذا في صحيفة معلقة في سيف علي. والعقل الديات، العقول التي هي لها النبي صلى الله عليه وسلم الديات، هذا الشاهد. وأن لا يرثى رسلهم بالأسير، جاءت النفوس حتى على فك الأسير، قال عود مريض وأطعم الجائع عودك العالي وفك رقبه، ففكاك الأسير من أفضل القربات. وراجع على المسلمين حسب طاقتهم وعلى بيت المال، هناك أسرى المسلمين عند كبرة، وجب على مثل إطلاق الشراحين وفكهم بالمال من بيت المال إن قدر المال، وإن كان عجز بيت المال عجز بيت المال، والمسلمون يتعاونون من تزكي أسرارهم. ومن ذلك أن لا يذكر مسلم بكافر، وهذا أيضا ما يتعلق بالذات، أن كافر إذا قتله المسلم لا يقابل به لما جعل الله بينه من الفرق، هذا عزل على الله قليل عليه وهذا هين على الله، فلا يستويان فلا يقوم في المسلم المكان إذا حصل بينهما وقاتل. ولكن يبني الأمر أن يعجب المسلم إذا تعدى ويعزره بما يرى، لكن من غير يقاد بالكافر. والنفس الآية الثاني أنهم تكافأوا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم هم على ما سواهم، لو رواه البخاري رحمه الله وهذا رواه أحمد وأبو النسائي كلاهما صحيح معروف. المقصود أن هذا يدل على أن الدماء متكافئة، المؤمنين تكافأوا دماؤهم ويبقى هذا بهذا، والرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة يتكافئون لأنه شيء واحد. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولى بعض، قال المسلم اخو المسلم. يشهد من ذلك ما دل عليه الشرع كما تقدم في عدم قتل المحرم العبد لشرف ما بينهما باسبابه قوله يباع وانه يبلغ بالقيمه على خلاف المشهور، ولكن هذا هو قول النبوه كما تقدم لقوله تعالى والحر بالحر، هو يخص الايه كما عليه النفع بالنفع ويخص هذا الحديث ويسعى بذمته الأدنى يعني أدناه في فضيلة الشرف يجير عليهم الفقير ومن هو غير مشهور فيهم ويجير عليهم المرأة والعبد هذا من أدناه في الجملة. وقبل الله من امرأة وعبد أفضل لكن في الجملة هذا في الجملة وهو يجب على من سواه ولهذا قال النبي يوم هاني أجرنا من أجرت يا أم هاني. فإذا أمن المسلم كافرا وإن كان مؤمن من أطراف المسلمين ليس من أطرافهم وأمرائهم أو من ماليتهم أو من نسائهم وجب إمضاء تأمينه وعدم قتل هذا المؤمن حتى يرد إلى مأمنه. إذا قال أمني حتى أكلم الأمير أمني حتى أكلم فلان اسمع كلام فلان بلغ حاجة فلان تأمنه حد المسلمين فإن هذا التمييز يمضى ولا يبطل ولا يجب قتله بعد ذلك حتى يرد إلى مأمنه. وهم يد على من سواهم يد يدهم جماعة وقوة على من سواهم يجب أن يتكافئوا ويجب أن يتعاضدوا وأن تكون أيديهم يدا واحدة يد عدل كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي ولا تنازع فتفشل يجب أن يكون يدا واحدة ضد الأعداء. وهذه تعليمات عظيمة وأصول كبيرة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. وفيه إبطال ما تقوله الشيعة بالنسبة للخصائص من وحي أهل البيت وأن عندهم قرآن غير قرآن وعندهم حديثا ما عرفه المسلمون أو شرائع خاصة بهم لأن ما عرفه المسلمون أن هذا كله باطل وأن أهل البيت من بني هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من جنس بقية المسلمين أحكامهم واحدة كلهم كسائر بقية المسلمين ما عدا وصلنا المصدر أن تنبغي الله تنبغي الله لمحمد كما هو معروف. الحديث الثاني حديث أنس في قصة الجارية التي قتلها اليهود كان يهودون في المدينة فرأى جارية عليها أوضاح من جهل فأمسكها وقتلها وأخذ الأوضاح التي عليها حلا بها لا قضى رأسها وأخذ الذهب وهرب فجيء إليها وبها رمق لم تمت فسئلت فأشار فيما يدل على أن القاتل اليهود قتلها اليهود فعرض عليها جماعة من اليهود الذين يتهمون هذا قتلك فأثلاث لا هذا قتلك فأثلاث لا ثم جاء إلى من قتلها قال نعم شاهد أن نعم وهذا فأخذ اليهود من الإشارة أنه صاحبها فأقر قال إنه قتلها من أجل كذا وكذا فأمر من غير رأسه بين حجرين قصاصا كاملا. هذا فيه فوائد منها أن الرجل يقتل المرأة ويقرأ له القص منه إذا قتل المرأة منها أن القتل المثقل كان محدد إذا كان عمدا حصل به قتل يقاد به النبي قاده بيده أن رفع رأسها والرب يقتل غالبا ثقيلا ولهذا ما تثبت في ذلك. وبعض الفقهاء الكوفيين أنه لا يقتل المثقل لا يقاد المثقل قول ساقط لا وجه الصواب أن القتل بما يقتل غالبا المثقل أو غير المثقل أو محدد بحجر أو حديد وغير ذلك ما يقتل غالبا يقتل به قصاصا ومن ذلك الحجر ورضها وانقرع سلفا وضربه تعمد قتله بالحجر في موضع القتل. من الفوائد ان قصاصكم بالمعتله الله كتب القصاص علينا وهو المعتله لان قصاص القتل يعني التمادل واذا قتله بالحجر يقتل بحجر واذا قتله بالخنق يقتل بالخنق كما قال تعالى بقتل كفر من بقتل إلا أن يكون ذلك أمرا محرما كالعراق أو إسقاء الخمر فلا يجوز. المقصود أن يقتل من ذي قتل به وبعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه اليهودي بالحجاب كما فعل به للمرأة. وفي من الفوائد العمل بالإشارة وأن الإشارة تعتبر في الدعوة وفي غير الدعوة لكن لا يعتمد عليها بدون بينة لماذا ترشد إلى المتهم ترشد المطلوب تعمل بها في الاستدعاء بها للمطلوب فإن النبي اهتدى بهذا إلى الجانب أن أشار إليه وقعت واعترف فالعود على اعترافه لكن الاعتراف أسبابه أنها أشار إليه. والأدلة في عمل الإشارة والأمر القرائن كثيرة جدا. وهي من الفوائد خوف اليهود حرصهم على المال وطمعهم وعدم مبالاتهم بكسر النفوس إذا كان لهم طمع في ذلك وهوى نسأل الله السلامة. والحديث الثالث حديث عمران بن حصين صحابي الوليد بن عبيد الخزاعي صحابي وأبو الصحابي والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض واحدة في السماء قبل أن يسلم. قال من كنت تعد إرابتك ورافتك؟ قال هذه في السماء. فأمر فقال يعني فقال له صلى الله عليه وسلم يدل على أن الذي في السماء هو الجدير بأن تعبده وحده. فأسر رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقولهما علمه أن يقول اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. في هذا أن غلاما لأناس القراء قطع أذن غلام لأناس الأغنياء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئا. هذا الحديث أشكل على كثير من الناس واختلف الجواب عنه. يجب أن يحمل على معنى يطابق الأدلة الشرعية ويوافقها يعني ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن سواء من سواء كما المشتبه في الآيات القرآن المفسر بمحكم ويصار فيه محكم ولا يفسر بخلاف محكم لكن السنة ما أشكل منها رد المحكم ويفسر بالمحكم. ومعلوم المحكم الثاني عليه القصاص او الدية ان كان عمدا وان كان خطا عليه الدية ولا يفلت ونقل ونجعل له شيئا. فاجاب بعضهم بان هذا قتل خطا قطع اذنه خطا وكانت عقيدته فقراء ما عندهم شيء فلهذا لم يجب عليهم الدية بفقرهم وفقر القاطع في الأذن والجهل العاقلة في الخطأ. هكذا أجاب بعضهم. وأجاب بعض القراء بأنه كان صغيرا كان غلاما صغيرا والصغير لا يقعد وعنده كخطأ وليس له عاقلة غنية تتحمل فلهذا لم يجعل لهم شيئا ولم يعطيهم بيت المال لاسباب اما لان ليس هناك بيت المال لا يقابل ذلك او لبيان انه لا يلزم بيت المال يسلم الان من ليس عنده شيء بفقره وفقر عاقلته. فالحاصل ان هذا الحديث فيه بعض الاشكال ويجب حمله على محمل يناسب الادله الشرعيه القائمه المعروفه اما بحمله على انه كان فقيرا وعاقلته فقراء ولهذا لم يكن عليهم شيء وخطأ كان قطعا خطأ مثل ما قتل خطأ تدي على العاقلة أو أنه كان صبيا صغيرا ومعلوم أن الصبي عنده يحكم خطأ ويدعو على العاقلة ويقتله على العاقلة فكذلك يكون عنده شيئا مثل الفقراء. والله سبحانه وتعالى تعالى الحديث الرابع حديث هذا الشيء بين فيها جده ان رجلا طعن بخمس ركبته وقال سأكفيه فقال حتى يبرأ فكرر عليه قال أذن يا رسول الله غادة. ثم ندم هو السعيد لأنه أصابه عرض لأنه أصابه عرض قال يا رسول الله عرفت فلقد نهيتك فأعطيتني ما بعدك الله بطل عرضي. هذا في الدعاء لمن أساء الأدب مثل ما أدب على دعوات أخرى غير مقصودة كلمة ذات كلمة أمك ونحو ذلك. قد يكون هذا أبلغ لكونه أساء الأدب استحق أن يدعى عليه من باب الزجر عنه من هذه العجلة. ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يقتص من العمر من الجرح حتى يرى صاحبه واستقرت الشريعه على هذا الجرح لا يعد بقرض حتى يضرع لان غد يكون السرايه يكون القرض ابلغ قد يكون يتبعه مال مع القرض فلا ينبغي فلازم بالعجله ينظر ويمهل حتى يضرع واعتدى عليه فإذا بريئ أخذ حقه على قصيرة بقصاص أو بغيره. وفي أن إذا هذا قصاص قبل أن يبرأ يعني عجل فأخذ قصاص لنفسه أو وسط القضاة أو الأمراء أو غيرهم من أعطاه القوت قبل أن يبرأ ثم أصابه شيئا بعد ذلك من السراية فإنه تبطل من هدى وإن يوجد مطال عربي بلافظ ويطل عربي لأنه يقول أنك استعجلت واستوفر تعقد ولم يقال لك شيء. وقال عبد إذا يعرض عرضا إذا رمز به لم يستوي المشي وأفعال العيوب من باب تعيبة عنيا وأشبه ذلك. وهكذا الألوان سويدة وحمرة من باب تعيبة. أما ما الصعود هم باب بصر عرج يعرج يعود ما يفتح الروح إليه من باب الصعود صعيد يصعد. كان في القاموس ويقال عرج أيضا بالفتح إذا خنع تعثر رجل بخلاف ما إذا كان حجبا فإنه مكسر. الحديث الخامس حديث أنس حديث امرأة حديث امرأة في قصة الغزليتين وقفين ثلاثين اقتتلتا قد احداهما الاخرى وفي بطنها. هذا الحديث العظيم رواه الشيخان وغيرهما يدل على ان قتل شبه العمد يلحق بالخطا. فقتلت امرأة او الرجل الاخر بما لا يقتل غالبا قالوا لا فيما قتلت بالعمود ورمتها بالعمود المسطار يقولون بحجر حكم عليها وحكم بالذي على العاقلة وحكم بالجنين الغرة. قال العلماء إن الواقعة وقعت على وجه يشبه العمد ولا سيكتب غالبا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الغرة بالذي على العاقلة حكم بالقاتلة وحكم بالغرة وعبد النعمة عن جنيها التي أسقطت. فدل ذلك على أن المضروبة إذا أسقطت جنينا ميتا فيه غرة عبد النعمة وإذا ماتت ففيها دية على العاقلة كما قضى به النبي هاتين المرأتين. واعترض حنان بن النابلة من عاقلة المرأة وقال كيف يرى ومن لا أكل ولا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يبطل يعني مات إذا سقط ميتا. قال صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان الذي سجعه الذي سجع. هذا يدل على أن الكهان كانوا يسجعون فيه بتأييد أباطيلهم وكذبهم وما يدعونهم من الغيب. فإذا ذم السجع إذا كان ليبطل الحق أو لا حاجة إليه أو متخلف. أما إذا جاء السجع العفو في نفس الحق وفي بيان الحق فلا يضر هذا وقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وفينا فوائد أن قد يشبه العمد لا يقعد به فلا فيه الجدر على العاقلة كخطأ. وفيه أن الجنين الساقط لجناته على أمه يقام بغرة وثبت هذا من حديث المغيرة من حديث محمد بن سلمة وعدة أحاديث تدل على أن المرأة إذا أنغصت ضرب الله ضرب لها فيها ضرر في ناسها ضرر عبدنا غلب ضربها أحد فسقط فاسقها جديدا فيه الفدية ضرة عبدنا وهي عشر عشرة دماء أنت من الإبل الحديث السادس حديث أنا في قصة الربيع الربيع كسر فهي بجاية لناس من الأنصار جاز لأناس من الصحابة فطلب المعتدى عليه القصاص من الربيع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص في السن فقال أنس أتكسر الربيع أنس من النظر الذي قتل يا مؤلف الشهيد رضي الله عنه وعمه أنس بن مالك من النظر وأبيه فقال يا رسول الله فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص إن حفظ الله القصاص أو إن كتاب الله تعالى نص على القصاص قوله جل وعلا فلكم القصاص حياة تعرفون القصاص والقتلى قال ولي بعثك بالحق لا تشرك طيبا هذا قاله ليس باعتراض على الحكم إنما قال إن باب حسن ظن بالله إن باب أنه سوف يتيسر من الجهود ومن الأسباب ما يجعلهم يسمحون ويعفون عن القصاص فرضي القوم حققوا كان مالك أنس بن مالك النوم وسمحوا بالعفو فقال إن من عباد الله من لا يغفر الله إلا الله إن من عباد الله صلح الأخيار الذين لهم حسن ظن بالله ولهم معاملة صحيحة مع الله من لا يغفر الله إلا بر قسما إلا هدى له من أقسم من أجلهم من هذا الحديث الآخر رب أشعث أكبر ويقسم على الله لا برا مهما جرى البراء المالك وأنس براء المعرور المقصود أن هذا واقع وليس عن حسن ظن بالله وعن رجائه سبحانه وتعالى والرغبة إليه لأن يحقق هذا الطلب والله على كل شيء قدير فأهدوى سبحانه وتعالى بيده قلوب وصرفها كيف يشاء أما الإحسان من باب الإعتراض فيقول والله لا لن نفر وما أشبه ذلك هذا لا يجوز يجب القبول بحمد الله وإنما هذا من باب حسن ظن بالله ومن باب الإجلال عليه ما عرف من فضله وإحسانه وجوده وكرمه عن أولياء سبحانه وتعالى وفي هذا الدلالة على أن حفظ الله لفت بالقصاص في السن وغير السن سن العين غير أنه صلى الله عليه قصاص واجب حيث أمكن إذا تعذر وجبت الدية والله أعلم نعم إذا كانت العاقلة خطيرة وقصاص الغني من حدوث في قوله عن حدوثهما أنه في بيت المال فما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل من أنصار صدقه قال آخرون على جاني نفسه إذا كان مريئا إذا كان لأن يعني الأصول في الولايات أنها على جاني لزوجه حولت على عاقلة من باب التخفيف إذا نال فيه يكثر أخطاء تكثر والعصبة والجماعة شيء واحد يتعاونون فإذا عجزوا وهو غني كثير من ماله فالقولان أولا جيدا العمل الآن على أنه يغروها جاني يعني من العاقلة يغروها جاني ولا يطلع الدم إلا أن تحملها يقوم أن يتحملها بيت المال كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عبد الله بن سهل وإلا فعلى جاني عملا بالأصول لأن الأصل أن الجاني يتحمل الجاني ترك في العاقلة لكثرة ما يقع من الأخطاء من تعاون العاقلة فإذا كانت العاقلة غير موجودة أو موجودة فقيرة فإنه يؤخذ بها الجاني عملا بالأصول وهذا هو الأرجح والأقرب راح يحملها جاني إلا إذا تفضل دولة سلم ذلك نعم يبقى معجزة يبقى معجزة يتبع عليه يكون غائبا يسأل الناس تحمل حماله له السؤال نعم محتمل ما وهو صالح من جعل الشيء أو محتمل هذا في احتمال ما يحتاج لشيء. نعم. الله نعم. نعم. الطبيب إذا صرف المرأة علاج الناس كيف؟ الطبيب إذا صرف علاج العصر لا شيء إذا كان معروف الطب لا نشيء لكن حاجة على الطب لأن الطب لازم نجيش ولا تسبب على الشخص ولا ما يلا مثل ما لو عملت ما تعمل عادة في بيتها وحاولت في بيتها العادية وأصغر المشاريع لا يلا يلا شيء العادي شيء العادي ولا لا نعم فيها حديث طلع على العام 25 مع الأربعة في الخطر خمسة عشرين مثل ريال مع خمسة هذا نوع تغيير اللي كان الآخر ثلاث حتى أو ثلاث مجلد أو أربعة ولا خليفة في مثل هؤلاء على ما في الحمد لله النعمة الحمد لله المسعود وثلاث مشهور لكن إذا العلم هل يغلط بهذا أو يغلط بهذا الأقرب تغيير الرباعية والخماسية الرباعية مدة خماسية عند عند العمد وحين العمد من؟ من؟ خبر آخر من خبر آخر؟ خبر آخر هو هو يجعل على السؤال على الوجه نعم يجب يعني خبر معناها الأمر هذا خبر معناها الأمر والإنسان يجب أن يكون يدعى من سواء نعم لابد أن التعاون ضد أعدائه لا يتفرق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولكن المفروض على الأصل مراعاة المفاهيم جاء عند مراعاة ذلك فالأنثى الأنثى لكن هذا كتب الرجل نعم من باب أولى هذا من باب أولى إذا قتلت ذات الأنثى فقتلها بالرجل من باب أولى ولكن العبد العبد من باب أولى يقتل بحر خلاف الحكم بحر ولكن من باب أولى يقتل بالعبد لأن أدنى وأيده الحج رد على عدم القتل نعم بالنسبة للحديث أبو هريرة قتل امرأتان ستات امرأتان من هذيل لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل طبعا هذا ليس بالعمد لأن الحجر ما يقتل غالبا استدل بالعلماء على أن هذا لما يقتل غالبا يكون باب يشوف العمد ولا يقال له في هدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم هدة كاملة كان العلماء في هدة كاملة فقط حياة الممات وهو يدى كاملة نعم Thank you. اللهم صل وسلم. ثم بعد هذه الحديث كلها تعلق بدلالات واحكامها ابن عباس وعبد الله بن عباس بعده طلب الهاتف رحمه الله عليه صدق الامه ترجمان القران وهو يراد بها اطلق يعني ابن عباس هو عبد الله الى غير ابن عمر هو عبد الله الى غير ابن الزبير هو عبد الله الى غير ابن عمرو هو عبد الله لان اشتهروا بالعلم الروايه رضي الله عنه الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في العلمياء او الرمياء النية بالتشديد والرمية كذلك بمعنى في امر مختلف منتبه إذا عجب أو صوت العصا فعقل فاقل خطأ ومن قتل قيدا ومن قتل عمدا فهو قوس ومن حال عدونا فعلا يا الله هذا حتى له يسامي هذا هو بالبيض يسامي المالك يعني قوي قد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريقين مرسل القاووس كان جيد ومتصل عند عباس من جيد أيضا كما قال المؤلف وفي زيادة بعض الروايات زيادة فأن لعنة الله وغضبه لا يقول انصرهم ولا عد في روايه اخرى فعن لعنه الله والملائكه والناس اجمعين من حال دون القود وحنى الجانب ولم يمكن من اهل القود منه وهذا دل على مسائل منها اذا قتل الانسان في حاله مشتبهه منتبهه لم يستطع القاتل اما قتل في علميه او في ذميه يعني تقاتل تضارب ناس او ترامى ناس وقتل بينهم قتيل في أحد الجانبين ولم يعرف القاتل قال النبي صلى الله عليه وسلم فعقله عقل الخطأ بين أوصاف ذلك بحجر رمي بحجر بثوب وقاتل بسياط أو بعصا فتقاتل بهذه الأشياء التي في الغالب لا تقتل لكن أذن قتيل فعقله عقل الخطأ كما في الحديث الآخر ألا إن جتا ابن العم مثلا بالسيف والعصا إلى آخر المقصود أن هذا حكم حكم خطأ يكون عن حكم حكم خطأ لا شيء فيه قول يقول فعقل عقل خطأ يدل على أنه على العاصب على العصبة على عصبة من نسب إليه من قتيل فإذا تضارب قال صارت تضارب تميم ومنو هاشم وقتيل بني هاشم على عصبة تميم وقتيل بني تميم على عصبة قاتل بني هاشم لأن هذا عقل خطأ حكم به من العصبة هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة وقال قوم يقسم على المشتركين هذا يخالف العقل الخطأ قال أثر يكون هدرا لأن لا يعرف قاتله قال أثر هدى المال ليس كل هذا الجيد والصواب وأنه على عقبة من المقاتل من المضمن من ضرب العصا من ضرب الحجر إلى غيره لأنه ارتجاع العقل هو عقل الخطأ أما إذا كان عمدا يعني ضربه عمدا لما يقتله غالبا هذا هو قول ضربه بحجر كبير بالسين بالسيف بشيء يقتله غالبا هذا فيه قول وليس مراد تعينه ليس مراد لكن المقصود انه يلقى لان اهم الامرين فان فهو مخير اذا اخذ بيت الاحاد كما ياتي اخر الباب وكما ياتي حديث غيره وفي عده احاديث ان الرسول خير اصحاب القتل بين القبض وبين الدين وبين الاهل فلهم ثلاث اشياء اذا قتلوا وإن شاء أخذ بيه وإن شاء عفر هذا هو المستقر السريع ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يقود يتعين بما إذا كان الضرب قتل عمدا بما يقتل غالبا وأن صاحبه له أخذه وعدم قبول الجهة أن يكون هذا تأكيد يقود وأن الحق لهؤلاء القتيل وليس المقصود أنه يتعين ليس له بديل بل له بديل للبيه إذا شاء والإذن ولا يتعين عليه أخذ القول مطلقا بدون تشريع وهذه إلى فوائد أن من حال بين أولياء الدم وبين القود قد تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى ولعنته فعليه لعنة الله وتدخل غضبه ولا يقول الله مستغفر ولا عدل لا سيئة ولا نافذة كما اشتقوا جماعة المقصود ان هذا يدلنا على تحريم التعرض لحمايه الظالمين لا يجب حمايه الظالمين من اهل الحق منهم لا في الحدود ولا في القود لا في النفس ولا في غيره بل واجب التعاون على التقوى والحث على انفاذ الحق وايصاله الى مستحقه ومن حال دون ذلك بشفاعه أو قوة قطع رضي الله. الواجب على المؤمن أن يكون أولى من الحق ولو كان الحق ضعيفين أو أعداء له. الحق أحق بالأخذ والاتباع. ولما ولي الصديق رضي الله عنه خطب الناس قال إن قويكم عندي ضعيف حتى أخذ حق له، وإن ضعيفكم عندي قوي حتى أخذ الحق له. هذا هو الواجب على ولاة الأمور، على القضاة، على جميع من تولى شيئا من المسلمين أن يوقف وأن يحذر التساهل أو قبول الشفاعات التي تمنع الحق أو استماع من يقف هذا الطريق ولو كان عظيما يجب تجيب الحق. ولما شفعت أسامة في رؤاة بني مخزوم أمر النبي بقطع يدها في السرقة، طلب النبي فأكل فهو الحد من حدود الله، طلب عليه وحبه أكل الحد من حدود الله، فإنما هلك من كان قبلكم، ومن كان إذا سرق في يوم الشريف سرقوه، وإذا سرق في يوم ضعيف قام عن الحد، ويل الله لو أن فاطمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على الإيمان والعلم والعمل والإمرة، يجب عليه التعاون في تنفيذ الحقوق وإيصالها إلى أهلها. الحديث الثاني حديث عمر رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل رجل وقتله الآخر فإن يقتل الذي قتل يحبس الذي أمسك. قد أدى عقب رسوله مرسلا حمد القطان رجاله ثقات وأدها البقية بهذا المرسل. تعلم القاعدة: إذا تعرض مرسل ومستصل فالمستصل في الراجل عند الأقل هو الصواب، وإن كان الأسهل خلاف ذلك كما قال في العراق رحمه الله في حديثه يحصل بقتل في الأظهر، وقيل ما الأسهل هو الأكثر، فالأكثر هنا غلط والصواب مع الأقل، لأن الواصل يعتبر وصله كحديث مستقل كما يقول حديث الثقة هو استقل لا، هكذا إذا وصل وأصل. وإذا قال الثقة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة لأنه قال كذا، وقال أكثر من رواة عن محمد بن سيرين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة، فالواصل الذي ذكر أبا هريرة أو ذكر غيره من الصحابة من سمع عنه هذا التابعي أولى بالأحد، لأن حديث مستقل وجهة الثقة مقبولة، فقد يكون الأكثر من الثالثة والأربعة عليهما من أرسلوا، قد يكون القفل عند رواية نسوا وهذا حذر وذكر ووجب رحل القول. على هذا الحديث هذا يدلنا على أنه إذا أمسك رجلا في القتل قتله ويمسك له فإن القاتل يقتل إضافة إلا أن يعفو أهل القتيل ويمسك يحبس حتى يموت، فلا حبس هذا حتى مات يحبس حتى يموت. قال أخو جماعة من العلم من يعفو رحمه الله إحدى روايتيه هذا المذهب عندهم وآخرون قال آخرون يقتل يمسك، يقول مالك وجماعة لأنه مشترك في قتله، أمسك لولا أمساكه ما قدر على قتله يقتل لا، ولكن هذا خلاف النص. قال آخرون بالعزة والصواب ما دل عليه الحديث إذا كان الإمساك في قتل، أما إذا كان ما دل على الحقيقة هذا ينتهي في ولي الأمر، وكان قامت القرائن أو دلت الدلائل على أنه أمسكه ما درى على أن هذا يقتل، على العادة أن الثلاثة يمكن لأخيه أغاثة ما درى على الحقيقة، هذا نحن نرى لا يظهر أنه يجب إمساكه في الموت بل ينظر فيه. وصرح جماعة من عند ذلك قالوا إذا كان أمسك ما درى على الحقيقة هذا محل اجتهاد عن الله في الشريعات وما يعاقب، أنه إذا عرف أنه أمسك تعاون معه أو قتل هذا فالمنسك متسبب وقاتل مباشر فيقتل وهذا يقتل حتى يموت كما أمسك ذلك حتى لا. وحديث ثاني حديث ابن الزينمان عبد الرحمن هذا ضعيف من الإمام التابعين ضعيف ليس من الكفار، وروى خبر مسلم الذي قتل مسلم بن معاهد وهو أبوه ولد محمد مثل هذا الوضع محمد بن عبد الرحمن، فهو أبوه ليس بشيء لكن أبوه أحسن منه. يقول من قتل مسلم بن معاهد قال أنا أولى من أهل ذمتك. هذا الحديث كما قال المؤلف وصفه وصفه وصفه وصفه وصفه وصفه وصفه والمرسل ضعيف لأن مرسل الثقات ضعيف فكيف المرسل الضعفاء من باب أولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقة ولو كان كان من الأبناء هذا المعلمان لم يقبل، لأن رفع ليس رسله أحدهم المفاسد المستحيل، فدل ذلك على هذا الأثر ليس بشيء. قال أول مؤلف على ذكره لبيان الحالة لأعلم طالب العلم أن هذا شيء لا أصل ولو أسقط لكان خيرا لأن لا قيمة له، وهذه الصحيحة دالة على أن المسلم لا يدخل بذلك. ولكن علم المؤلف مثل هنا لبيان الفائدة وأن يعلم المؤمن طالب العلم أنه لا شيئا مكلفا للصواب حديث الرابع حديث عمر قصة المرأة التي قتلت نبيا لزوجها، قال عمر في ذلك لو اشترك إلى الصلاة قتلتهم، هذا في البخاري. هذه لها قصة رواها ناس موطأ ابن أبي شيبة وجماعة. وقصة أن امرأة كانت في اليمن كان زوجها غارب، وترك عندها ولدا من غيرها، ليست في اليمن ولدا من غيرها، فاتهمت شيئا لها بفاحشة يتصل بها، فلما مضى عليه المرء قال في خليلها ان هذا الولد سوف يفرح له فاقتله، فقال الرجل لا لا اقتله، فامتنعت منه ولم تقتله لنفسه، فلام لها حينئذ وتعاون معها ومع خادمها ومع رجل اخر صار اربعه فقتلوه فقطعوه وجعلوا في علبه والقوه في وصيه بعيده لا طاهر قلبه. لما جاء زوجها وسال وسلب الامر اخذوا هذا الخليل الذي كان يدخل عليه فاخذوه فاعترف ثم اعترفت لي واعترف المسلم.